قال عليه وسلم صلاتكم في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. تقدم معنا الكلام في أن المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما قد أسس على يد نبي، ويضاف إليهما المسجد الأقصى الذي بناه سليمان بن داود على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الحرام إبراهيم عليه السلام رفع قواعده، والمسجد الأقصى إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه كذلك. جاء سليمان ابن داود على نبينا عليهم الصلاة والسلام فجدد بناء المسجد الأقصى، ثم سأل الله عز وجل ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته يريد هذا المسجد أي المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وإني لأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ها هنا في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عدة مباحث. أول هذه المباحث: هل هذا التضعيف يشمل الفريضة وحدها أم يشمل كل صلاة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن صلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وأن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على أن التضعيف شامل للصلاة كلها، فرضها ونفلها، يعني سواء كان الصلاة المفروضة التي هي الصلوات 5، أو صلاة الجمعة، أو السنن الرواتب، أو السنن المؤكدة، أو النفل المطلق، أو صلاة الجنازة، كل هذه الأنواع يشملها التضعيف. لو كانت الصلوات 5، الظهر في المسجد النبوي 1000 ظهر، والمغرب 1000 مغرب، وهكذا كذلك صلاة الجمعة 1000 جمعة. ثم أيضا السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، وكذلك السنن المؤكدة كالعيدين والاستسقاء والكسوف، هذه أيضا التضعيف حاصل فيها. كذلك صلاة الجنازة التضعيف حاصل فيها. كذلك النفل المطلق، لو أن الإنسان صلى تحية المسجد، أو صلى صلاة الضحى، أو صلى صلاة الشكر على قول المالكية، أو غير ذلك من الصلوات، فإن التضعيف حاصل فيها كلها، في المسجد النبوي 1000، وفي المسجد الحرام 100 ألف. طيب المبحث الثاني أيها الإخوة الكرام: أيهما أفضل في مكة والمدينة بالنسبة للنافلة؟ هل الأفضل أداؤها في المسجدين أم الأفضل أداؤها في البيت؟ يعني الآن الناس يذهبون إلى المسجد الحرام حجاجا أو معتمرين، وفي الوقت نفسه الواحد يكون له سكن، يكون عنده مكان يسكن فيه في فندق أو في شقة أو في غير ذلك. فبالنسبة للنافلة في سائر البلاد الأفضل أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني دائما إخواننا الإنسان يعود نفسه صلاة الوتر تكون في البيت، صلاة الضحى تكون في البيت، النفل المطلق يكون في البيت، السنن الرواتب هناك خلاف بين العلماء هل تكون في البيت أو أنها ملحقة به الصلاة المفروضة فتوقع حيث توقع. طيب بالنسبة لمكة والمدينة نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن الصلاة في مسجده بألف وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف هو الذي أخبرنا بأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك لو أن الإنسان في المدينة أو في مكة تنفل في بيته أفضل من أن يتنفل في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى. اللهم إلا النوافل التي لا بد أن تكون في المسجد، مثالها تحية المسجد، مثالها أيضا الصلاة الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، مثالها أيضا الآن صلاة الاستسقاء في مكة والمدينة تكون في المسجد، الناس ما يخرجون إلى الفضاء لأنه ما عاد هناك فضاء وإنما يصلونها في المسجد. كذلك صلاة العيدين في مكة والمدينة تقام في المسجد. فمثل هذه الصلوات التي لا بد فيها من الجماعة فإن الأفضل أن تكون في المسجد، أما ما عداها من النوافل فإنه يشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب المبحث الثالث أيها الإخوان، هل التضعيف للصلاة فقط أم لسائر الأعمال؟ التضعيف الآن عرفنا بأن الصلاة مضاعفة في المدينة في الحرم بألف وفي مكة بمئة ألف، فهل التضعيف يشمل يعني سائر الأعمال؟ مثلا الصيام يكون بألف في المدينة بمئة ألف في مكة، كذلك الزكاة وكذلك سائر القربات. الجواب أيها الإخوان بأن النص وارد في الصلاة. هناك حديث ورد في شأن الصيام رواه ابن ماجة، من صام رمضان في مكة فهو بمئة ألف، لكن هذا الحديث ليته صحيح، ليته كان صحيحا، ليس بصحيح لأن في إسناده زيد العمي وقد ضعفه أبو حاتم وغيره من أهل الحديث، فالحديث ليس بصحيح. ولذلك ما نستطيع أن نقول بأن رمضان في المدينة به ألف أو أن رمضان في مكة بمئة ألف أو أن الصدقة في المدينة بألف أو أنها في مكة بمئة ألف، وإنما نقتصر على ما ورد به النص مع اعتقادنا يقينا بأن الحسنة في مكة والمدينة ليست كالحسنة في غيرها من سائر البلاد. واضح أيها الناس؟ طيب الأمر الرابع الذي يتعلق به الكلام، أيهما أفضل، الجوار في مكة أم الجوار في المدينة؟ أكثر العلماء يقولون الجوار في مكة أفضل. لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة فبلغ مكانا يقال له الحذورة نظر إليها وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، إنك لأحب البقاع إلى الله. قالوا والصلاة في مكة في المسجد الحرام بمئة صلاة في المسجد النبوي، لكن بعض العلماء قالوا لا، بل الجوار في المدينة أفضل. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وأمس لو قرأتم في بعض الصحف بأن حاجا من الحجاج من أهل هذه البلاد قد مات في المدينة، نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن وهنيئا له. من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طيب، المبحث السادس: دل هذا الحديث على أن الأعمال ليست سواء، وإنما تتفاضل، تتفاضل بواحد من ستة اعتبارات: إما باعتبار الزمان، وإما باعتبار المكان، وإما باعتبار جنس العبادة، وإما باعتبار نوعها، وإما باعتبار كيفيتها، وإما باعتبار العامل نفسه. الأعمال تتفاضل بهذه الاعتبارات: إما باعتبار الزمان، فالعبادة في زمان أفضل من العبادة في زمان آخر. مثلا قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعبادة في ليلة القدر أفضل من العبادة في سائر الليالي. مثلا العبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العبادة في غيرها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. كذلك العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره، حديث عند ابن خزيمة وإن كان سنده ضعيفا، بأن النافلة في رمضان بأجر فريضة، والفريضة بأجر 70 فريضة. فهذا تفاضل باعتبار الزمان. أيضا العبادة في زمان الفتن أفضل من العبادة في سائر الزمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر خمسين منكم. واضح؟ فهذا باعتبار الزمان. أيضا باعتبار المكان، العبادة في مكة ليست كالعبادة في غيرها، العبادة في المدينة ليست كالعبادة في غيرها، العبادة في القدس غير العبادة في مكان آخر. طيب، الاعتبار الثالث: التفاضل باعتبار جنس العبادة، فلا شك أن الصلاة أفضل من الصيام، لا شك أن الصدقة في زمان المجاعة واشتداد حاجة الناس أفضل من الحج. فتتفاضل العبادات باعتبار جنسها، باعتبار الجنس. طيب، الاعتبار الرابع: النوع، الفريضة أفضل من النافلة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة. طيب، الاعتبار الخامس: الكيفية. فالصلاة ذات الخشوع أفضل من صلاة بغير خشوع. دعاء يقبل فيه الإنسان على ربه أفضل من الدعاء الذي يصدر من قلب غافل لاهي. ثم الاعتبار السادس: الاعتبار بالعامل نفسه. فالعبادة من الصحابي أفضل من العبادة من غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصيام من المجاهد أفضل من الصيام من القاعد. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خليفة. فهذه اعتبارات أيها الإخوة الكرام تتفاضل الأعمال بسببها. نعم. باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. الفوات أيها الإخوان هو السبق، فات يفوت فوتا إذا سبق. والمقصود بالفوات اصطلاحا أن يطلع فجر يوم النحر والإنسان لم يصل إلى عرفة. تقدم معنا الكلام في أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال في يوم التاسع من ذي الحجة، ولا ينتهي إلا بطلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. فلو أن إنسانا فاته ذلك بتأخر طائرة أو تعثر دابة أو غير ذلك، فهذا يكون قد فاته الحج. باب الفوات. وأما الإحصار فهو المنع، الإحصار هو المنع. والإحصار في الاصطلاح هو أن يحول بينك وبين البيت عدو بالإجماع، وغير العدو عند كثير من العلماء. مثلا يحول بينك وبين البيت مرض، يحول بينك وبين البيت حادث، إنسان مثلا انطلق من جدة إلى مكة وقد عقد نية النسك، قدر الله أن السيارة قد انقلبت به فأصيب بكسور وما أشبه ذلك، وكان في المستشفى بين الحياة والموت، ما استطاع الوصول إلى البيت الحرام، حصر. فهذا يسمونه باب الفوات والإحصار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا عام الحديبية، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة. والسبب بأن المشركين قالوا: والله لا تدخلها علينا غلبة، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما جاء يحمل سلاحا إلا السيوف في أغمادها، وكان واضح بأنهم محرمون وقد ساقوا هديهم وقلدوا بدنهم وأشعروها، القوم معتمرون، ومع ذلك الكفار منعوهم من باب الحمية، كما قال ربنا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الحمية بأسلوب راق فيه تعظيم لحرمة الكعبة المشرفة، فيه كثير من الحلم والسكينة والوقار، حتى بلغ به الحال أن يقول: والله لا تسألني قريش خصلة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فحصر عليه الصلاة والسلام والصحابة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. طيب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن عباس: فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. طبعا الواو ها هنا ليست للترتيب، وإلا ترتيب هذه الأفعال أنه نحر أولا عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه ألا يحلقوا حتى ينحروا. ليه؟ لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهو عليه الصلاة والسلام نحر أولا ثم حلق ثانيا، ثم استباح عليه الصلاة والسلام آخر المحظورات ثالثا. فالواو ها هنا لم يقصد بها الترتيب. وهذا معروف بأن الواو أحيانا تأتي للترتيب وأحيانا لغير ذلك. الترتيب مثلا كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فرقى على الصفا. ومثلها أيضا قول حسان عليه من الله الرضوان يخاطب أبا سفيان بن الحارث هجوت محمدا وأجبت عنه، هذا ترتيب الهجاء حصل أولا والجواب يعني ثانيا. لكن الواو في كلام العرب تفيد مطلق الجمع، كما لو قلت جاء زيد وعمر فليس بالضرورة أن زيدا هو الذي جاء أولا، بل قد يكون عمر هو السابق، بل حتى ثم أحيانا لا تكون للترتيب، يا من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من قبل ذلك جده، فثم ها هنا أكيد لأنها ليست للترتيب، لأن الجد قد ساد أولا فالأب وأخيرا الإبل، لكنه قال يا من ساد ثم ساد أبوه وقد ساد ثم ساد من قبل جده. فالمطلوب من الإنسان إذا أحصر بأنه ينحر هديه أولا ثم يحلق رأسه ثانيا ثم بعد ذلك يختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أو لا يجب. العمرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة سميت عمرة القضية، عمرة القضية ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قاضى عليها المشركين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، ضباعة هي بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كانت شاكية أي مريضة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني عندي نية في الحج لكن أخاف من هذا المرض ألا يمكنني من إتمام النسك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أحرمي واشترطي، أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ولذلك أيها الإخوة الكرام الإنسان إذا أحرم يقول لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك اللهم حجه، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجه، ثم يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني ذلك الحابس، أو محلي حيث حبستني، باعتبار أن الله هو المقدر وهو الفعال جل جلاله. طيب متى ما حصل الحابس، متى ما حصل الحابس، لا قدر الله انقلبت السيارة أو الإنسان أصيب بمرض منعه من مواصلة النسب، أو أنه مثلا الآن النازلة الحاصلة الآن قضية التصريح بأنه يقال لك ما عندك تصريح إذن ارجع وأنت على أبواب يعني مكة، ففي هذه الحالة الإنسان يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، ما يلزمه هدي ولا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه قد اشترط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أرشد هذه المرأة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب إلى أن تحرم وتشترط. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عري فقد حل وعليه الحج بالقادم. قال عكرمة وسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق، رواه حمزة وحسنه الترمذي. نعم، من كسر أو عرج أو عرج فعليه الحج من قابل، يعني يلزمه القضاء، ومن هذا محمول على حجة الفريضة يقينا، وكذلك على حجة التطوع إذا لم يكن ثمة اشتراط، لأنه قد مضى معنا الكلام ابتداء بأن الحج يفارق غيره من العبادات بأن الشروع فيه يلزم العبد بالإتمام، بخلاف العبادات الأخرى. ممكن أنت تكون صائم يوم الخميس اليوم، ثم بعد ذلك يأتيك ضيف فتفطر، لأن ما يمكن تخلى الضيف يأكل براك فتأكل، ما عليك شيء. المتطوع أمير نفسه. أما بالنسبة للحج لا، إذا شرعت فيه لا بد أن تكمله ولو كان نفلا، ولو كان نفلا. هذا الحديث أيها الإخوان هو آخر الأحاديث في كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين. يأتي بعد ذلك يا حاتم كتاب البيوع، هذا هو الذي يهمنا جميعا، لأنه ما منا واحد يأتي عليه يوم إلا وهو بائع أو مبتاع. سنتين الحمد لله رب العالمين. أخونا إيهاب يقول اليوم هذا الدرس تم سنتين، درس بلوغ المرام. نعم، ولو كنتم مواظبين لكنا انتهينا من الكتاب، لكنكم تسافرون كثيرا وتعطلون الدرس. فهذا آخر الدروس إن شاء الله. الآن إن شاء الله نبدأ بعد يعني العيد في كتاب البيوع، والإحاطة أيها الإخوان بأحكام البيوع أو بجملة صالحة من أحكام البيوع يقي العبد كثيرا من المزالق. كثير من الناس الآن يقع في أمور محرمة بسبب أنه ما اعتنى بأن يطلب العلم المتعلق بالمعاملات، فيتلبس ببعض الأشياء، ربما يكون فيها ربا، ربما يكون فيها تدليس، ربما يكون فيها كسب حرام. فبالنسبة للبيوع إن شاء الله يعني يلزمنا العلم بها أكثر من القضايا الحج، لأن الحج الإنسان قد يحج وقد لا يحج. أما البيع ده ما منا واحد ينفك عنه، البيع والشراء. وكل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يعلمنا علما نافعا.